غاشا ولا مضللا ولا كذابا ولا مرائيا ولا سارقا ولا زانيا ولا ظالما ولا معتديا ولا هاتكا لحرمة او ناقضا لعهد ولا منكصا لشرع ربه او مهمشا له. وان مثل ذلكم الاخلال لهو كفيل بكثرة الاضطرابات وضعف الامانة وتفشي القتل والتخريب والاغتيالات واهدار الحقوق والاعتداء على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا زوال لهذه الفواجع الا بالرجوع الى الله والتمسك بشرعه والنظر في مواضع الخلل ومن ثم ترميمها وتصحيحها لنحيا حياة آمنة رضية بعيدة كل البعد عن الصخب والعطب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا ايها الناس ان مما يعين العبد المسلم على الاستقامة والثبات على دين الله تعالى الاكثار من الطاعات والقربات. وان من افضل تلكم الطاعات صيام التطوع، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم. ثم ان من الصيام المندوب اليه صيام شهر الله المحرم الذي يعد افضل الصيام بعد شهر رمضان، لما روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم ان افضل الصيام في شهر الله المحرم عباد الله هو صيام يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صام يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم، يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. وقد جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، ولكن الاجل وافاه قبل ذلك والتحق بالرفيق الاعلى بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه. والمرء المسلم عباد الله مخير بين ان يصوم العاشر وحده او يصوم معه التاسع وهذا هو الافضل، او يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر على قول لبعض اهل العلم لحديث مختلف في الفاظه، وهو من باب الاحتياط له في دخول الشهر. وقد قال بذلك ابن سيرين وجماعة من اهل العلم. واما طريقة معرفة اليوم العاشر فهو على القاعدة الشرعية المتفق عليها انه ان رؤي هلال دخول الشهر فانه علامة الابتداء، وان لم يرى فانه تكمل عدة الشهر 30 يوما دون حاجة الى شكوك او كثرة جدال او اختلاف في الفتاوى والتساؤلات. فالمسألة واضحة محسومة والحمد لله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الاقوال والاعمال انه سميع مجيب. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. فقد امركم الله بامر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون، فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد